أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلوات ربي وسلامه عليه وعلى من سار على هديه إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أحبتي في الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وكسالف عهدنا قبل أن نستهل الدرس الجديد، نتذاكر سويا فيما تدارسنا. فالسؤال الأول: متى تكون الوصية واجبة؟ إذا كان عليه دين أو يغلب على ظنه أنه سيقام له بدع بعد مماته، أنه سيقام له بدع بعد مماته، ومتى تكون الوصية سنة؟ إذا كان ليس عليه دين ويغلب على ظنه أن أهله سيقيمون السنة بعد مماته. أين؟ يمين. طيب، وإذا مات الميت فماذا يصنع بماله؟ تفضل. يؤخذ من ماله ما يغسل ويكفن ويدفن به أولا، ثم يسد دينه ثانيا، ثم تنفذ وصيته ثالثا، ثم تقسم التركة. لأربع كلمات الأم والمتعلم ينبغي يحفظهم دلوقتي. حتى إذا مات الميت يؤخذ من ماله ما يجهزه من غسل وكفن ودفن. طيب، اثنين يسد دينه. طب ثلاثة تنفذ وصيته. طب أربعة تقسم تركته. هذه كلمات الأربع ينبغي على كل مسلم ومسلمة أن يحفظهم أميا كان أو مثقفا. وكل حبيب معه محمول يغلق المحمول. أي نعم، صلى على النبي عليه الصلاة والسلام. بعد كده بارك الله فيك، أبدأ مستعينا برب عز وجل في درس اليوم. درس اليوم الفرائض، والفرائض يعنى بها المواريث. الفرائض يعنى بها المواريث، فالفرائض جمع فريضة، والفريضة مأخوذة من الفرض بمعنى التقدير. الفرائض جمع فريضة، والفريضة مأخوذة من الفرض بمعنى التقدير، بمعنى التقدير. يقول الله تعالى في كتابه الكريم من سورة البقرة: فنصف ما فرضتم، معناها أي نصف ما قدرتم، أي نصف إيه؟ ما قدرتم. والفرض في الشرع هو النصيب المقدر للوارث، الفرض في الشرع هو النصيب المقدر للوارث، ده اسمه فرض. يعني كم تأخذ الأم، كم يأخذ الأب، كم تأخذ الزوجة، كم يأخذ الذكر، كم تأخذ الأنثى، ده اسمه فرض، فهو النصيب المقدر للإيه؟ للفرد. التحذير في التعدي في المواريث. لقد كان العرب في الجاهلية، عكس الجاهلية إيه؟ الإسلام. لقد كان العرب في الجاهلية قبل الإسلام يورثون الرجال دون النساء، يعني زمان قبل الإسلام أيام أبو جهل وأبو لهب وما كان على شاكلة ذلك، كانوا يورثون الرجال ولا يورثون الإيه؟ وما زالت هذه العادة الجاهلية موجودة في بعض البلدان. مثلا في قبائل عائلات مات الأب، الولد ليه إيه؟ ثلاث حدادين، البنت لها كام؟ فدان النص، يوم عاطين البنت نص فدان، قول لها بكفتيكي كده، انت تروح تودي الارض للناس الغريبه. هذا انسان مغفل احمق، وسيصلى في نار جهنم، وسيعذب في قبره بحماقته وبجهله الذي يتقلب فيه. يا اخوان، سلوا اهل العلم فيما يتفق مع امزجتكم وفيما يختلف مع اهوائكم، ونفذوا الشرع إن اتفق مع أهوائكم أو اختلف مع أنزجتكم. فإن الله تعالى قال: ما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم خيرة من أمرهم. والرجل يدعي أنه يصلي، ويدعي أنه حج بيت الله، ويدعي أنه شيبة، ويدعي أنه يسهم، ونسي كل هذا عند تقسيم الميراث فلا يعطي للنساء حقها. هذا قد أودى بنفسه إلى الهاوية. هذا رجل مغفل أحمق حقير في فكره، لا قيمة له وإن كان ملكا من ملوك الأرض. فكيف لو كان فلاحا أو صيادا أو فراشا أو مديرا أو موظفا أو غير ذلك من هذه الأشياء، إذا كان لا قيمة له، إذا كان ملك ولا يقيم شرع الله، فكيف بما هو دون الملك؟ فيا عباد الله، دينك دينك، لحمك دمك، وقيمتك في مدى عبوديتك لله، ولا قيمة لك بشهادتك، ولا قيمة لك بعصيانك، ولا قيمة لك بمنصبك، ولا قيمة لك بحسبك، ولا قيمة لك بجمالك، ولا قيمة لك بوسامتك، وإنما قيمتك في مدى عبوديتك لله، في مدى توحيدك بالله، في مدى التزامك بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فاحرصوا على دينكم يا إخوان، وخذوا بيد غيركم إلى دين الله تعالى. فكم من مسلم يزعم محبة الدين ولكنه كاذب كذوب، كذيب مكذاب، إن نظرت في واقعه العملي. فاللهم إنا نسألك يا ربنا أن تصلح قويتنا، وأن تأخذ بأيدينا إليك أخذ الكرام عليك، وأن تجعلنا ممن طبق دينك في سرائنا وضرائنا وجهرنا وسرنا. أيها الأحبة، لقد كان العرب في الجاهلية قبل الإسلام يورثون الرجال دون النساء، والكبار دون الصغار، فلما جاء الإسلام أعطى الله كل ذي حق حقه، وسمى هذه الحقوق وصية من الله. هذه الحقوق التي قسمها الله عز وجل سماها وصية من الله، نعم، وسماها فريضة من الله، ثم عقب على ذلك بالتحذير الشديد والوعيد الأكيد لمن يخالف شرع الله في المواريث، فقال تعالى في سورة النساء: تلك حدود الله، ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها، وذلك الفوز العظيم. ومن يعص الله ورسوله ويتعد حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين. فنسأل الله أن يعفينا من هذا. طيب، ما يورث المال المتوفى؟ ما يورث من مال المتوفى؟ ما يورث من مال المتوفى؟ إذا مات الإنسان بدأ من تركته بمؤنة تجهيزه ودفنه، ثم بقضاء دينه، ثم بوصيته، فإن بقي شيء قسم على ورثته، لقول الله تبارك وتعالى: من بعد وصيتي يوصين بها أو دين. الآية، ولقول علي رضي الله عنه: قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالدين قبل الوصية. سداد الدين قبل الوصية، سداد الدين قبل الوصية. الآن يا أخوانا، في واحد عاوز يجوز بنته، فبروح يجيب ثلاجة، بوتاجاز، غسالة، تلفزيون، مكنسة، قطن، إلى غير ذلك، بيجيب بالدين، وأحيانا شكاك وصلات أمانة، وأحيانا على ضياع، ويموت هذا الرجل ويبقى الدين ويعذب من جراء الدين. واعلم أن الشهيد يعذب بسبب دينه وهو شهيد، فكيف بالشهيد؟ فلا تحملوا أنفسكم يا إخوان ما لا طاقة لكم به، ما لا طاقة لكم به. ودرج درج يأتي الفرق، وعلى قدر استطاعتك امشي، وعلى قدر استطاعتك امشي، ولا تكلف نفسك ما لا تطيق. صلى على رسول الهدى عليه الصلاة والسلام. أسباب الإرث، أسباب الإرث ثلاثة: النسب والولاء والنكاح. النسب والولاء والنكاح. جوز أختك أو جوز بنتك بتقول دي نسيبي، دي غلط. طب إيه الصح؟ ده صهري. أمال نسبك إيه؟ يعني أبوك اسمه إيه؟ وجدك اسمه إيه؟ وجد أبوك اسمه إيه؟ ده نسبك. أما جوز أختك وجوز بنتك مش عارف إيه؟ ده صهرك. فأسباب الإرث النسب والولاء والنكاح. النسب لقول الله تبارك وتعالى: وأرحام بعضهم أولى ببعض، وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض. وأما الولاء لحديث ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الولاء لحمة كلحمة النسب. وهذا رواه الحاكم والبيهقي بإسناد صححه شيخنا الألباني رحمه الله. الولاء لحمة كلحمة النسب، يعني إيه؟ رجل يمتلك عبدا فأعتق السيد العبد، هذا العبد لما صار حرا اشتغل في التجارة، صار رجل زي بقوله غير العربية بيزنس مان، رجل أعمال، العملية يعني وسعت وياه، صار عنده ملايين. مات هذا الرجل، لما مات هذا الرجل ليس له أولاد ولا أحد يرثه، من الذي يرثه؟ سيده الذي أعتقه هو الذي يرثه. الولاء لحمة كلحمة النسب. فمعنى لحمة كلحمة النسب من هذه اللحمة أن يرثه سيده إن لم يكن له من يرثه، إن لم يكن له إيه؟ من يرث. طيب، النكاح الوقت لو الزوج مات وما فيش أولاد، الزوجة تلت كم يا أخوانا؟ الربع. ولو الزوج مات وفي أولاد، الزوجة تلت كم؟ الثمن. طب لو الزوجة ماتت وما فيش أولاد، الراجل اللي هو الزوج يرث كم؟ النصف. طب لو في أولاد، الراجل الزوج يرث كم؟ الربع. واضح يا أخوانا؟ فالنكاح يا أخوانا سبب من أسباب الإرث. ربنا قال فيه إيه؟ قال الله عز وجل فيه: ولكم نصف ما ترك أزواجكم، ولكم نصف ما ترك إيه؟ أزواجكم. أي نعم. طيب، يا سبحان الله، ولكم نصف ما ترك أزواجكم. تخيل المرأة لو ماتت، المرأة لو ماتت جوزها يرث النصف، حاجة عن الأولاد. طيب جوزها يرث النصف، طب أمها، أمها ترث السدس إذا كان لها جمع من الإخوة، طب والباقي؟ يكون الباقي لأبيها. طب أنا أقول الكلام ده عاوز إيه؟ أنا عاوز أوصل لك إن جوزها خد أكثر من أبوها، إن جوزها إيه؟ خد أكثر من أبوها. طب حتة تانية، لو أمر الزوج بأمر والأب أمر بأمر، الزوجة تطيع من؟ تطيع زوجها سبحان الله الذي أتت من صلبه وقام على تربيتها، ها؟ تطيع من؟ من زوجها له سبحان الله. فيقدم، فالأحق بالزوجة الزوج. فمن الأحق بالزوج؟ أمه أم زوجته؟ تنبه، الأحق بالزوج أمه، والأحق بالزوجة من؟ زوجه سبحان الكريم الحكيم الذي لا يسأل عما يفعل وهم يسألون سبحانه وبحمده. ولذلك فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو أمرت أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها. بعض النساء يريد أن يكون كتفهم بكتف الرجل، تحاسب الرجل على كل كلمة يتفوى بها. حاسب، اعلمي أنك أمة للرجل يا أمة الله عز وجل، فالرجل أعلى منك، فلا بد أن تعلم الزوجة أن الزوج سيدا لها، ولا بد أن يعلم الزوج أن الزوجة أسيرة عنده، ولا بد أن يعلم الزوج أن الزوجة إيه؟ أسيرة عنده، ولا بد أن تعلم الزوجة أن الزوج سيدا لها، أن الزوجة إيه؟ سيدا لها، حتى ولو كانت من عائلة أشرف من عائلته، فهو سيد لها ما دام قد تزوجها. صلى على رسول الله عليه الصلاة والسلام. أسباب الإرث: النسب والولاء والنكاح. النسب والولاء والنكاح. أسباب الإرث يا أخوانا رقم واحد إيه؟ النسب. اثنين، ثلاثة، النكاح. إذا أسباب الإرث النسب والولاء والنكاح. موانع الإرث، موانع الإرث، في موانع الإرث. القتل، القتل. يعني دلوقتي بارك الله فيك، واحد راكب سيارة وبعدين بيعمل ريفيرس، بيرجع لورا، فابوه ورا السيارة، هو ما لم ينظر في المرآة فدهس ابوه قتل. السؤال: هل يرث الولد من ابيه؟ لا يرث، ده قتل خطأ لم يتعمد قتله. كل واحد قتل ابوه قد يزعم انه قتله خطأ، قد يدعي انه. فحينئذ لا يرث، إذا قتل الولد الأب فلا يرث، إذا قتل الولد الأم فلا يرث الولد. وهل هناك ولد يقتل أباه؟ موجود. وهل هناك ولد يقتل أمه؟ موجود. هل هناك ولد يعق أمه يعق أباه؟ موجود يا إخوان. فمعظم الأبناء الآن يعقون الوالدين، يعقون الولد. الولد حتى يبلغ من العمر ما بلغ ما قبل هذا أبيه مرة، هذا ولد أحقر من الحقارة، أحقر من الحقارة، إن لم يتصرف بتقبيل قدم أبيه قبل يد أبيه، فهل يكون له مكانة أو يكون له قيمة؟ لا قيمة له البتة. آن واحدة الولد يمد رجليه أمام أبيه، هل هذا ولد مؤدب أو تربى؟ لا والله. ويزيد الطين بلة أن يخرج الولد سيجارته فيشعلها في حضرة أبيه مع أن شرب السجائر حرام، هذا ولد أحمق حمقا عجيبا. أي نعم، إلى غير ذلك. بل هناك من يرفع صوته على أبيه، بل من يرد على أبيه، بل هناك من يرفع صوته على أمه، بل هناك من يحمل أمه إلى دار المسنين، يعني المسنات، وإلى أبي ومن يحمل أباه إلى دار المسنين. حتى أين برك يا ولد بأبيك؟ أين برك يا ولد بأمك؟ ده لو كنت رئيسا للجمهورية فأنت ولد بين يدي أبويك، لو كنت ملكا من ملوك الأرض فأنت ولد بين يدي أبويك، اعلم هذا. فأنت علمت شيئا من هذا؟ هل ربيت على شيء من هذا؟ هل أدركت هذا؟ هل فهمت هذا؟ هل استوعبت هذا؟ هل إذا أمرك أبوك بأمر نفذته فورا وحرفيا ما لم يكن مخالفا لشرع الله؟ ما لم يكن مخالفا لشرع الله بمعنى ممكن أب مغفل يقول لأبوه روح اتولد معاك، أب مغفل والابن روح يجيب ايه، أو مغفل زي أبوه، اتنين مغفلين زي بعض، أب مغفل وابن مغفل، أو أب يقول لولده روح هات علبة السجاير، الأب مغفل وإذا أطاعه ولده مغفل كأبيه. فالطاعة تكون في المعروف، الطاعة تكون في ماذا؟ في المعروف، أي نعم الطاعة تكون في المعروف. أب أمر ولده أن يحلق لحيته، قال له ولد تعال احلق لي لحيتي، لا يطعه لأن حلق اللحية معصية. وأنا أستغرب والله، الرجل فيكم يبلغ 40 عاما 50 عاما وما زال يحلق لحيته، أنت مستني إيه؟ أنت هتموت أهو، أنت هتموت أهو مستني عودك. نفترض ان اللحيه مش فريضه، هي فريضه وانا بغلبك وبفتيك انها فريضه، لكن لو افترضنا انها سنه، لماذا ايها السيد لا تطبق السنه وانت قد قرب موتك وتقابل ربك بوجه غير وجه النبي صلى الله عليه وسلم؟ اما انا لك ان تستحي، انت مش عاوز تستحي، انت بدك تستحي. الحياء شعبه من شعب الايمان. يا راجل في ناس لهم دقون، المرأة لها دقن والرجل لها دقن، ما عاوز تقول ايه؟ عاوز تقول فيهم لحى، ناس لهم لحى وبيكذبهم وبيسرقهم ولاد كلب بتوع نسوان الى غير ذلك من هذا الكلام. تمام، هم كده، احنا عاوزينك بقى تلتحي وتبقى راجل موحد ومصلي ومستقيم وما تعرفش غيبه ولا نميمه ولا تعرف بلاو زرقاء وتستقيم على هدي سيدنا النبي محمد، وتكون انت قدوه لغيرك من الملتحين والحريقين فتستقيم على امر الله. يا اخوان الحياء شعبة من شعب الايمان، وانا اريد لنفسي ولك الحياء، لان الحياء لا يدفع الا الى خير، لا يدفع الا الى خير. الشاهد يجب على الابن ذكرا كان او انثى ان يبر والديه وان يعصيهما في معصية الله عز وجل. اين فصل على من عليه الصلاة؟ يبقى أول مانع من موانع الإرث القتل. أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال القاتل لا يرث. وهذا ثابت عند الترمذي وابن ماجه بإسناد صححه الألباني رحمة الله عليه، القاتل لا يرث رحمة الله على والديه، قولوا أمين. قال القاتل لا يرث، القاتل لا يرث. طيب، بل هناك من الأبناء من يستبطئ موت أبيه، يستبطئ موت أبوه، أبويا ما ماتش ليه؟ قلت لك إيه؟ فهذه من قمة العقوق، نسأل الله العفو والعافية والنجاة والسلامة. وهناك من الأبناء من هو بار لوالديه برا عجيبا وغريبا، نسأل الله عز وجل أن يزيدهم برا على بره. طيب، في واحد أبوه مات يقوم معلق صورة ابوه في المضافة، ايه يا ابني انت مهببه ده؟ قال لك بحب ابويا. انت تعق اباك، لان طالما الصورة محطوطة، طالما عداد السيئات شغال على ابوك في القبر وابوك يسأل عن هذا، وانت ايها المسكين عداد سيئاتك شغال. فكثير من الناس لا يفهم ويزعم الفهم يا اخوان، لكن كيف يفهم؟ اذا من الله عليه وشرفك بحضور مجالس العلم رب سيفهم شيئا فشيئا، يعني يسمع الحكم مرة قد لا ينشرح صدره إليه، ثانية تلتة رابعة كثرة الدق على أبواب القلب سينفتح إن شاء الله تعالى سينفتح. نعم والله يا إخوان، نحن معاشر طلبة العلم نكون عارفين الشيء. وأنا شخصيا ما أتكلم عن نفسي وأسمعه من ابن من أبنائي من طلابي، فإذا سمعته رق قلبي والله، وربما تذرف عيني، وأنا أعرف الشيء ولكني لما سمعته من غيري تأثرت. يعني إيه؟ يعني أنا وأنت أجأ أن نسمع من غيرنا، يعني واحد في حاجة كده يقعد كده ومفتح قناة المجد الرحمة صفا غيرها من القنوات ويقعد الحكمة ويقعد يسمع لقال الله تعالى قال رسوله. انا في حاجة ان نادي كل واحد بيدرس واقعد تحت رجليه واسمع هو بيقول ايه، اسمع ليرق قلبي ولتدمى عيني ولتثبت فائدة عندي أو أتعلم فائدة أجهلها منهم. نعم يا إخوان، هذا الذي ينبغي علي وعليك أنت أيها الحبيب. طيب، موانع الإرث القتل واختلاف الدين. عن أسامة بن زيد رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم. أي نعم، لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم. كيف الصورة دي؟ الصورة دي أنا أديك صورة عملية. اليوم كده قبل العصر حوالي ساعة تحت كده على فإجت قناة الناس، وجدنا فضيلة الشيخ فوزي المهدي وواحد مستضيفه، الاثنين كانوا كفار. المذيع نصراني، الشيخ فوزي المهدي كان نصراني ومن الله عليهما بالإسلام، وقعد يسأله كيف أنعم الله عليك بنعمة الإسلام. الشيخ فوزي المهدي نورنا هنا يوم عقد الدكتور إشهار عقد الدكتور عادل، وتكلم على هذا الكرسي في هذا المسجد. أي نعم، فهذا مثلا نصراني على سبيل المثال، كان نصرانيا فأسلم، فكان نصرانيا فأسلم، لو مات أبوه يوم أن كان على الكفر هل يرثه؟ الجواب لا يرثه، لأن لا يرث المسلم إيه؟ الكافر. طبعا أنا بقول القصة دي ليه؟ أنا عاوز أعطيك مثال عملي ملموس حتى تصل المعلومة ليك. إن أنت تقول لي لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم، أنا أريد صورة متقربة للذهن، فأعطيك صورة على سبيل المثال. أي نعم، وأنا رايح أمس الحلقة تبعتي عند كوبري بنها كده، متعود ألاقي واحد شيخ ما شاء الله أخذه معي، عرفت عليه وجدته كان نصراني وأسلم برضه، أسلم وعنده 19 سنة بفضل الله عز وجل، ودخل كلية دار العلوم، هل ثانوية عامة دخل كلية دار العلوم، وطبعا كلية دار العلوم أقوى كلية فيما يتعلق باللغة العربية بعد كلية اللغة العربية، اللغة العربية واحد، دار علوم اثنين. أي نعم، بارك الله فيك، من الله تعالى عليه الإسلام وصار داعية، وصار إيه؟ داعية من فضل الله، ما شاء الله اللحية الكتة، العمامة بالذؤابة، الجبة فوق الكعبين، لابس جبة أي لابس جبة ما شاء الله. بقول له أين والديه؟ قال ظللت في القرية التي يسكنان فيها، عند وسط كده 5 سنوات وهو على الإسلام وهو على الإيه؟ على الكفر والعياذ بالله. قالوا الآن انتقل إلى قرية بيني وبينهم 5 كيلو. فبدأ له: لماذا لا تزور والديك وتدعوهم إلى الإسلام وتصبر عليهم وتكرمهم وكذا إلى غير ذلك. الشاهد من هذا الكلام أن هناك نصارى بل في كل يوم يمن الله تعالى عليهم بالإسلام ويدخلون الإسلام، بل هناك قساوسة يدخلون الإسلام، وشماس وقسيس وأسقف، كل هؤلاء بفضل الله عز وجل كثير منهم في كل يوم يدخل الإسلام هنا وهناك في كل بلدان العالم بتوفيق الله عز وجل. وهذا يترجم قول الله تعالى: هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره إيه؟ على الدين كله ولو كره المشركون. طيب، فاختلاف الدين يا إخوان مانع من موانع الإرث. عن أسامة بن زيد رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم. كذلك أيضا الرق، لأن العبد وما ملك ملك لسيده، فلو ورث قريب لكان التوريث لسيده دونه. أي نعم، الرق لأن العبد وما ملك ملك لسيده، يعني واحد سيده عنده عبد، العبد ده مثلا ميكانيكي، ممكن يكون عبد ميكانيكي، نجار، خراف، بنا، بتاع سيراميك، يكون عبد بتاع سيراميك، بتاع إشاني، بنا، بتاع حداد مسلح، نجار مسلح، وعبد، فكل إنتاجه الذي يأتي به لسيده. أي نعم، فالرق بارك الله فيك، إذا مات السيد، العبد لا يرث السيد، العبد لا يرث إيه؟ السيد. فموانع الإرث القتل واختلاف الدين والرق. القتل واختلاف الدين والرق، يبقى موانع الإرث أول حاجة إيه؟ ثاني حاجة ما اختلاف الدين، ثالث حاجة إيه؟ الرق. بارك الله فيك، يبقى أسباب الإرث النسب والولاء والنكاح، وموانع الإرث القتل واختلاف الدين والرق. الوارثون من الرجال، الوارثون من الرجال عشرة، الوارثون من الرجال عشرة، الابن وابنه وإن نزل. أي نعم، وإن نزل يعني ابن ابن ابن الابن دي، وإن نزل يبقى الابن وما تولد منه، ابنه ابن ابنه وهذا أداء الوارثون من الرجال، لقول الله تعالى يوصيكم الله في أولادكم الذكر مثل حظ الأنثيين. لكن يا إخوان لو مات رجل عن أربعة أبناء وله ثلاث أولاد ماتوا في حياته وعندهم عيالهم، هل العيال يرثون؟ الأبناء يحجبون أبناء الأبناء، هذا معنى الفتح، ولكن الوصية الواجبة تقول أن أبناء الأبناء يرث ما كان يرثه آباؤهم ما لم يزد عن الثلث. فهمت يا اخوان؟ لكن لو انك ذهبت الى مفتي او قاض وقضى القاضي المفتي ان ابناء الابناء لا يرثون لان اعمامهم حجبوهم، اننكر عليه؟ لا، بل هذا هو الاصل، هذا هو الايه، بل ان القضاء في المحاكم الشرعيه في السعوديه والامارات وقطر والكويت على هذا، وهذا هو الاصل في المساله. لكن عندنا في مصر يقضون بالوصيه الواجبه، أي أن ولد الولد يرث ما كان أبوه يرثه شريقة ألا يزيد عن الثلث. واضح إخوان؟ فالوارثون من الرجال عشرة، أول حاجة الابن وابنه وابن الابن وإن إيه وإنه، لقول الله تعالى يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. وكذلك يا إخوان الأب وأبوه وإن علا، لقوله تعالى ولأبويه وكل واحد منهم السدس. بمعنى الوقت ولد مات، الولد اللي مات ده عنده عيال، لو عنده عيال ابوه يرث فيه كام؟ سدس. ابوه يرث فيه كام؟ السدس. طب افرض ابوه مات وليه جده، الله، هو ممكن ابوك يموت وجدك عايش؟ ممكن ولا لا؟ ممكن. يبقى جدك والد ابيك هو ابوك الاكبر، هو ايه؟ أبوك الأكبر، فحل محل أبيك فيرث ما كان سيرثه أبيك. هل فهمنا يا إخوان؟ طيب أرسل صحيح. طيب بارك الله فيك. وإذا هنا يقول الأب وأبوه وإن على، لقوله تعالى ولأبويه لكل واحد منهما السدس، والجد أب، ولذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول أنا ابن عبد المطلب، كان يقول كده أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب، أنا النبي لا كذب، أنا ابن إيه؟ عبد المطلب. فالجد أب يا إخوان. بالمناسبة دي عاوز أقول لك العم صنو الأب. العم إيه؟ صنو الأب يعني إيه؟ يعني مثل الأب في الاحترام والتقدير، في الاحترام والإيه؟ والتقدير. كما أن الخالة إيه؟ أم. الخالة إيه؟ رسول الله كده عليه الصلاة والسلام، الخالة أم، كما قال العم صنو الايه؟ الاب. طيب بارك الله فيك. ثم ماذا؟ الاخ وابنه وان تراخى، بقوله تعالى وهو يرثها ان لم يكن لها ولد، يعني امراه ماتت وليس لها اب ولا ام ولا ولد، اخوانها يرثوها ولا لا؟ يرثوها. طب الام المراه ماتت ولها اولاد، اخوانها يرثوها؟ الأبناء يحجبون إيه؟ الإخوان. فالمرأة ماتت ولها إخوان وزوج وأب وأم، السؤال هل إخوانها يرثون؟ لا يرثون. السؤال الثاني هل أبويها يرثون؟ السؤال هل يرثون؟ الجواب إيه؟ نعم أو لا. يبقى السؤال إيه؟ نعم، بس اسأل. فإذا سئلت كم يرثون يبقى تقول كام، ده هذا فيه تفصيل، هذا فيه ايه؟ تفصيل. طيب بارك الله فيك. كذلك أيضا العم وابنه وإن تباعد، لقوله صلى الله عليه وسلم الحق الفرائض بأهلها فما بقي فهو لأولى رجل ذكر، هذا حديث في الصحيحين. العم وابنه، واحد مات ليس له أب أي نعم ولا أم، أو له أم لكن ليس له أب وليس له إخوة وليس له أبناء، فهل إذا مات عمه يرث ولا لا؟ يرث. طب افرض ما كانش له عم وإله ابن عم أبوه، يرث ولا ما يرث؟ يرث أخوان ولا لا؟ يرث، وهذا معنى وإن تباعد. طب افرض كان الموجود ابن عم جده من ناحية أبوه، يرث ولا لا؟ يرث، وهذا معنى وإن تباعد. وإن إيه؟ لأن هذا عصب. فذلك أنا أسألك سؤال، خالك أخو أمك هل يصح أن يكون وليا لأختك؟ لا. طيب ابن عم ابن عمك في حالة وجود عدم وجود أبوك، وفي حالة عدم وجود أخ للبنت، ابن العم يصلح وليا للبنت؟ لأنه عصب، لأنه إيه؟ عصب. طب ممكن ابن العم يزوج نفسه بنت عمه ويكون وليا لها؟ يصير، يصير. يصلح لابن العم أن يزوج نفسه بنت عمه ويكون وليا لها إن أقرت ذلك. إن إيه؟ يعني يقول له إيه رأيك؟ تقول له يبقى هو ولي، يجيب اثنين شهود ويحكم، توكل على الله، صلاة على الرسول عليه الصلاة والسلام. فسبحان الملك، الخال لا يحل أن يكون زوجا لبنت أخته لأنه محرم، لأنه إيه؟ محرم. وابن العم ليس محرما عليها، ومع ذلك فالخال يكون وليا ولا، وابن العم يكون ايه؟ لان هذا عصب وهذا ليس بايه؟ بعصب. طيب صلى على الحبيب عليه الصلاه والسلام. والزوج لقوله تعالى ولكم نصف ما ترك ازواجكم، ولكم نصف ما ترك ايه؟ ازواجكم. في كما يقول ان احمل جدا، افرض ان في واحد ابوه مات وخاله رجل محترم ودين وقام احتضنه وقام على تربيته، قام على تربيته وتربية اخته، فهل يكون هذا الخال وليا للبنت بنت اختي التي رباه؟ لا يكون، مع انه الذي انفق عليها وحفظها القرآن ورباها واحضر لها ما يحضر للعروس، ومع ذلك لا يكون وليا الا اذا وكله الولي، الا اذا وكله ايه؟ الولي. طيب نعم، بعد الدرس يا عم الحاج صلى على الحبيب، بعد الدرس من عنوية الاثنين صلى على الحبيب. فهنا يقرأ فيك يقول ايه؟ الوارثون من الرجال 10، الاب وابنه ادى 2، الاب وابوه ادى 4، الاخ وابنه ادى 6، العم وابنه 8، طيب والزوج يبقى 9. الزوج بقى قال تعالى ولكم نصف ما ترك ازواجكم، الزوج يبقى ياخذ النصف في حالة عدم وجود أولاد، والربع في حالة وجود الأولاد، والمولى المعتق لقوله تعالى الولاء لمن أعتق، المولى الذي أعتقه سيده إن مات سيده يرثه ما لم يكن له عصب يرثه، ما لم يكن له عصب إيه؟ يرثه. ذو الوارثون من الرجال 10، هقولهم تاني، الأب وابنه 2، الأب وأبوه يبقى 4، الأخ وابنه يبقى 6، العم وابنه 8، الزوج 9، المولى المعتق 10. واضح اخوانا؟ ذو الوارثون من الرجال. طب الوارثات من النساء 7، الوارثات من النساء 7، الوارثات من النساء 7، الوارثات من النساء كم؟ طب الوارثون من الرجال كم؟ 10. ده جميل. البنت وبنت الابن، البنت وبنت الابن، وان نزل ابوها لقوله تعالى يوصيكم الله في اولادكم، بمعنى رجل مات وعنده بنت واحدة، زوجته تاخد كام؟ زوجته تاخد كام؟ الثمن. والبنت تاخد كام؟ النصف. اي نعم. طيب افرض هم 10 بنات ياخدوا كام؟ الثلثان. طب بنتين؟ يبقى من بنتين وهم تطالع ياخدوا ايه؟ الثلثان. بنت واحدة تاخد ايه؟ النصف. صلاة على الرسول عليه الصلاة والسلام. في بعض الناس لهم بنات يقوم هربانين، يقوم كاتب الحاجة لإيه؟ لبنته. طب تعمل كده ليه؟ قال عشان لما موت إخواني ما يرثوش. يا عم أنت مغفل. مغفل ليه؟ ما هو أنت لو مت مين اللي هيزور البيت دي؟ إعمامها. ولو غضبت هتروح لمين؟ هتروح عند إعمامها. هو اللي هيقوموا عليها. هم اللي هيقوموا عليها بإذن الله. طب افرض هم ما قاموش عليها. يا أخي أنت قمت بما أمرك الله. والله يسألهم إذا قصروا فيما أمرهم الله تعالى فيه، صلى الله على النبي عليه الصلاة والسلام. فأنت انزل على تقسيم الله، تنزل على ايه؟ على تقسيم الله. ما تتفلسفش، ما تعملش انك فهمان، ما تعملش انك لبد، ما تعملش انك فهمان وانت لم تفهمان ولا حاجه. صليت على الرسول عليه الصلاه والسلام، لان الفهمان هو الذي ينفذ ما امر به القران وصحيح السنه. ده قمه الفهم، ده قمه المفهوميه. الراجل اللي ينفذ او المراه اللي تنفذ اللي في القران وصحيح السنه المطهره دي قمه المفهوميه. طب واللي ما ينفذش دي قمه العبط وقمه الجهل، ايا كان رسمه واسمه وشخصه. اي نعم، العبط في عدم التنفيذ، والمفهوميه والذكاء والايمان والاستقامه في تنفيذ ما امر الله عز وجل به. نعم، نحن عبيد اخوان، عبيد لمين؟ عبيد لله. فكيف مرنا الله ننفذ ما امر الله؟ واي واحد يفتكر ان في قبر وهيدخل فيه ويتقفل عليه هيتقي الله عز وجل. واللي مش هيفكر في القبر هيلبخ، زي ما عاوز يلبخ، هيلبخ في كل حاجه، مش في جزئيه معينه ولا وجهه معينه ولا جانب معين، لا، هو لباخ، هيلبخ في كل حاجه. متى لا يكون لباخا؟ اذا صار على ما امر الله به وامر به رسوله صلى الله عليه وسلم. طيب يا اخوان، بارك الله فيكم اجمعين. البنت وبنت الابن، لو واحد ترك بنت وبنت ابن، البنت تاخد النص وبنت الابن تاخد تكملة ايه؟ الثلث. وان نزل ابوها لقوله تعالى يوصيكم الله في اولادكم، والام والجده لقوله تعالى ولابويه لكل واحد منهما الايه؟ اسد. امك ماتت وجدتك اللي هي ستك بنتك اللي هي والدة امك، اخذ ما كان امك ستأخذه اللي هو السدس. طب لو مفيش بقى جمع من الإخوة، تأخذ الأم الثلث، الأم تأخذ إيه؟ الثلث عشان تأخذ. طب نبدأ بقى في الدرس القادم من عشنا ما متناش من أول الوارثات من النساء، الوارثات من النساء سبعة. نبدأ الدرس القادم من أول كده إن شاء الله. نسأل الله. إذا خدنا النهاردة خدنا أسباب الإرث وموانع الإرث والوارثون من الرجال عشرة، وخدنا التحذير من التعدي في المواريث. وصل اللهم وسلم وبارك